الله يكرمك، خدم كل مال البنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر جمادى الأولى من العام 34 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 47 من قراءة وشرح نونيس ابن القيم رحمه الله وجزاه عنا وعن هذه الأمة خير الجزاء. الواقع أن الشيخ رحمه الله بعد ذلك التجوال في عرض مذاهب المبطلين بدأ الشيخ يلم أطراف ورؤوس موضوعات الانحراف ليكون طالب العلم على بينة منها ولتثبت في ذهنه هذه الأمور وأيضا الرد عليها، ثم يشرع أيضا رحمه الله في استنهاض همة أهل السنة وأنهم أهل الحق وأنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن كل وارث لا بد أن يحرز ويرعى ميراث من ورثه. نحن وصلنا إلى البيت 3884. قال رحمه الله: فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان. نعم، هذا العنوان من فقه ابن القيم رحمه الله. التعطيل اللي هو الجحد والإنكار أساس إيش؟ أو ما يؤدي إليه؟ يؤدي الكفر. والإثبات الذي أثبته الله في كتابه وأثبته له نبيه هو أساس الإيمان والإسلام. قال الشيخ: من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني، كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان، كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن، فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردلا بوزان. نعم، إذن هؤلاء الذين جحدوا أفعال الله تبارك وتعالى وجحدوا أنه تبارك وتعالى له العلو المطلق على خلقه والاستواء على عرشه، هذه والعياذ بالله إذا وصل الإنسان إلى جحدها وش يبقى له من الإيمان؟ يبقى له مثقال حبة من خردل. وقد استراح معطل هذه الثلاثة من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. ما دام أنه جحد هذه الأمور كلها، إذن حتى النبوة وهو ما جاء به الرسول سيلحقها ما فعل في ما يتعلق بربه تبارك وتعالى. وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو بطلان. أنتم الذين جحدتم صفاته كيف تثبتون ذاته بدون الصفات؟ إن من جحد الصفات فقد جحد الذات. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان، فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوقع من عصياني لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل النقصان. وتمام هذا قولهم إن النبوات ليس وصفا قام بالإنسان. في البيت اللي قبل هذا يعني كأنه يشير أيضا إلى فعل المرجئة، إنه الإنسان إذا أقر فقط بوجود الله فإيمانه كامل، نسي جحد الصفات ونسي جحد العلو ونسي الذي يقول هذا ويزعم أنه مدام أقر بوجود الله فإن هذه الأمور لا تنقص من إيمانه. لا، مو صحيح هذا الكلام، بل هو أبطل البطلان. وأتوا إلى النبوة أيضا لهم كلام، وخاصة الأشاعرة بناء على منطقهم الأعوج ومعتقدهم الفاسد في مسألة كلام الله. فكلام الله عندهم كما قد مر معنا أنهم يصفون بأنه معنى نفسي قائم بالله، وليس أن الله تكلم بكلام بأحرف وصوت وأوحى إلى جبريل ثم جبريل بلغ غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنى لكم بهذا؟ من أين عندكم برهان أن كلام الله كلام نفسي وليس بحرف وصوت؟ ولا هي كلها تخمينات عقلية وأقيسة فاسدة، كلها تدور على أن كل ما يتعلق بالله يحاكمونه أولا إلى ما يليق بالمخلوق، فيخشون من مشابهة الخالق بالمخلوق فينزهون الله بزعمهم عن هذا، فيصلون والعياذ بالله إلى جحد وإلغاء ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه. النبوة مثلهم أو انحرافهم في معناها. هناك أيضا من الفرق الضالة وقد مر معنا كابن سينا وغيره من الفلاسفة الذين يزعمون أن النبوة ليست اصطفاء واختيار من الله. الله يقول في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نص ولا مهو نص؟ نص. هذا الزنادقة يقولون إن الذكي يستطيع أن يصبح نبي، فكل ذكي يستطيع أن يصبح نبي، فالنبوة اختيار بالذكاء وليست استفاء من الرحمن. قال وأتمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان، فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان. هذا إذا ما حصر المعنى الذي قلتم هو النفسي بالبرهان، لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان. يعني قلتم إن الكلام كلام النفسي، وإن هناك معنى الله قاله في هذا الكلام النفسي: إني أرسلتك أيها النبي. منين لك دليل إن الله قال إني أرسلتك أيها النبي؟ الله يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كلام صريح بلغة عربية فصحى. وهؤلاء المبطلين يقول لا، فيه معنى نفسي وليس كلاما يعني مثل ما تزعمون يا أهل السنة. ما لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان. ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان 90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسقتها بوزاني. يعني هذا الكلام، ويشير إلى التسعينية ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، فإن الشيخ الإسلام لما كان في مصر وابتلي بهؤلاء الأشاعرة المبطلين رد عليهم وقال: كلامكم هذا في الكلام النفسي وغيره باطل من 90 وجها. وهذا يا إخوة يعني مفخرة من مفاخر هذه الأمة. يعني لو أن أي إنسان يناقشك مهما كان ذكاؤه ومهما كان مقدرته وقال مثلا كلامك باطل من 3 أوجه وصدق في هذا، يكون قام بالذي عليه ولا ما قام بالذي عليه؟ قام بالذي عليه. طيب واحد قال لك أنا أخي أقول كلامك باطل من 10 أوجه، هذا ما بقى شيء. لما يجيك واحد يقول كلامك وفي جلسة ولا كتبه بينه ولا يقرأ من كتاب، ما يقرأ مثلنا الآن من كتاب، لكن هذا فضل الله يعطيه من يشاء، يسردها وفي مجلس واحد: كلامكم أيها الأشاعرة باطل من 90 وجها. هذا لما تتأمل الموضوع وتشوف هذا الهبة الربانية لهذا الرجل، هنا تستيقن أن هؤلاء رجال هيأهم الله لحفظ دينه وإقامة الحجة على عباده. لما يقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من هذا الحفظ أن خلق تبارك وتعالى في كل عصر ومصر من يقوم بأمر هذا الدين. لما تشوف الإمام أحمد في وقته، ترى البخاري في وقته وحفظ هذا السنة، وهذا المقدرة العجيبة في هذا ما فعل في هذا الصحيح، حتى لم يكتب حديثا إلا بعد أن توضأ وصلى لله ركعتين. وهذه المقدرة التي يجمع مخالفوه 100 سند فيخلطونها خلطا رأسا على عقب فيحفظ خلطهم ويردهم إلى الصواب. ثم يأتي شيخ الإسلام في هذا، ثم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره في العصر المتأخرة، تستيقن فعلا أن هذه منة الله، وله المنة وله الفضل تبارك وتعالى الذي يهيئ من خلقه من يقيم الحجة لعباده ويواصل رفع راية الحق. والسعيد أيها الإخوة من وقف تحت هذه الراية وشارك في حملها، إن هذه تركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا جرها من ولد ينهار، إنهم ورثوا هذا العلم. فحين يستشعر طالب العلم مثل هذا الأمر، يعني أنا لما قرأت وقد قلت لكم قضية الشيخ حافظ الحكمي رأي، يعني ما يمكن هذا أنه ينتهي الأمر، سيبقى هذا الأمر إلى قيام الساعة. يعني رجل يقرأ صحيح البخاري ويحفظه وينسخه في أسبوع، يعني أنا كنت أخرجت، يمكن بعضكم رآه كتيب، كنت أنا وبعض الإخوة لنا درس خاص في تفسير القرطبي، استمرنا فيه 10 سنوات. طبعا نوقف في الإجازة، تصور مجرد قراءة وتسجيل فوائد جلسنا فيها 10 سنين، صح أن الطبعة يعني 20 مجلد وكذا، لكن يعني قلت سبحان الله، سبحان الذي أعطى هذه القدرات لخلقه، لبعض من خلقه. البخاري على كبرى، إن قلت النسخ كيف ينسخ 9 مجلدات في أسبوع؟ إن قلت الحفظ من يحفظ البخاري في أسبوع؟ هنا لما ترجع لهذه القضية، إن الله هيئ أمثال هؤلاء الرجال لحفظ هذا الدين، تسلم وتعترف لربك بنعمته وفضله وتشكره تبارك وتعالى. أنا هيئ هؤلاء الرجال الذين لا يزالون في كل مكان وزمان يجددون للأمة أمر دينه. ما قال 90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسكتها بوزاني، يا قوم أين الرب؟ أين كلامه؟ أين الرسول؟ فأوضحوا ببياني، ما فوق رب العرش من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن؟ ولقد شهدتم أن هذا قولكم، والله يشهد مع أولي الإيمان، ورحمتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. جحدتم أن الله ليس فوق العرش، وجحدتم أنه قال طه وتكلم بالقرآن وبالكتب المنزلة، كل هذا مش بقي لكم أنتم؟ ما بقي لكم من نصيب في الإسلام؟ ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. الذين تجرؤوا من هؤلاء المبطلين وصفوا أهل السنة وقال قائلهم وسجلوا في كتبهم من أخذ بظواهر القرآن حكمنا بكفره، ويكتب أحدهم حاشة على الجلالين فيقول الأخذ بظواهر القرآن كفر. أي اتهام لله الذي يكون هذا؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تتهم رب الأرض والسماء نهدل خلق على الكفر لم يدلهم على الإيمان؟ هذه بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران. اي والله من يسوم بضاعتكم هذه والله ما أخذ للخسارة. وتمام هذا قولكم في مبدأ ومعادنا عن المعاد الثاني، وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان. يعني بدأ الشيخ يجمع مخازيه في مسائل الاعتقاد، مرة كلامهم الآن في مسألة الصفات، مرة كلامهم في النبوة، الآن يقول إيش كلامكم في المعاد؟ قرروا أن الله كان معطلا عن الفعل لامتناع الحوادث لا أول لها، هذه المقولة الفاجرة التي ردوا كل أفعال الله تحت ستار، إذا قلنا بهذا أثبتنا أن له حوادث لا أول لها. وقولهم بفناء الجواهر، وأن طيب فناء الجواهر وفناء الهد هذا عندكم في الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى نسيتم أن الذي أوجد هذا الكون كله من عدم قادر على إحيائه، أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الجواب البرهان العقلي المفحم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن ذي قضية مسلمة عند الخلق مؤمنهم وكافرهم. الذي صنع هذا أول مرة إذا أنعدم هذا قادر أن يصنعه إيش مرة أخرى، ولله المثل الأعلى الذي خلق هذا الكون كله من عدم هو القادر أن يبعثهم من جديد يوم القيامة. بل في عرف الناس أن الإعادة أهون من البداية. جاءوا إلى الجنة والنار، شوف حتى التحكم العقلي الفاسد في أمور غيبية لم تحدث ولا يدرون عنها، قالوا النار والجنة ستفنى، كل الثنتين ستفنى. أين لكم هذا؟ الآيات الكثيرة في بقاء ودوام الجنة والنار، والأحاديث يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وغيرها من النصوص كلها كذبتم بها، وأصبح منطق أرسطو وإفلاطون وما ترتب عليه من فهيم هو الدين وهو المعبود. يا قومنا بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران، والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان، بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان، يا وارثين نبيهم بشراكم وما إرثكم معرثهم سياني. يقول هذه الترهات، هذه الزندقة، هذه الكفريات، هذه الضلالات اجتمعت فهي ورث لأصحاب الباطل. يا أهل الحق ما هو ورثكم؟ ورثكم شرع الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء حزب الشيطان ويتوارثون جيلا بعد جيل ويكتبون ويؤلفون ويناظرون ويناقشون وكلهم في البضاعة الخاسرة، فكيف بكم يا أهل الحق؟ اعتزوا بالحق الذي أنتم عليه وردوا على أهل الباطل واحملوا راية الحق. يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم مع إرثهم سياري. لا والله فعلا ما هم سيار، شتان بين الوارثين وبين مورثيهما وسهام ذي السهمان. نعم شتان بين النبوة وبين المنطق والفلسفة، شتان بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباع هؤلاء، شتان بين من أخذ من هذه الضلالة بسهم وسهمين ومجموعة أسهم وبين من أخذ من أهل الحق بالسهم والسهمين والأسهم الكثيرة. لا لقاء ولا مساواة. يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذاني إلا لما عرفوه من أقوالكم، إلا لما عرفوه من أقوالكم ومآلها بحقيقة الأرفان. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. إذن الشيخ رحمه الله يقول الجهم هو مورثكم لمعظم هذه الضلالات، لا يجتمع في قلب عبد الموحد التصديق بقال الله قال رسوله والتصديق بقول جهم. كلام جهم وكلام الله ورسوله لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خواني، اللي هم الأئمة، كل الأئمة الأربعة كل يقول عودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما يسع أحد مسلم يسمع قال الله وقال رسوله إلا يتجه إليهما. الصحابة يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر هو اللي قال فيهم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الذين من بعدي. فخذوا بهديهم فربي ضامر ورسوله أن تفعلوا بجناني، وإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد القرآن. يعني ما دام أقمنا عليكم الحجة ولن ترعون الحق سلام عليكم لا نبتعوا جاهلين. سيروا، يخاطبكم يا أهل الحق، سيروا على نجوب الحزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. يا الله، هذا من سهرين حلال رحمه الله، كيف وصف العزيمة وصورها بأنك صاحب العزم الأكيد. أركب النجائب وهي الإبل السريعة أو الخيل، السفر إلى من؟ إلى الرحمن تبارك وتعالى. سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال، ليس ذا نسياني، لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت الغيلان. يعني تذكرون حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال ما هذا؟ قالوا جمدان. قال سبق المفردون. لما سألوا الصحابة من قال أذكرون الله كثيرا والذكرات. فيقول الشيخ لا يستوي أيضا، وهذه لفتة تربوية، أن الذي يحمل الحق لا يكفي فقط إيمانه واعتقاده به، بل لا بد أن يظهر عليه من استعمال الأسلحة الربانية ما يكون برهانا له على ذلك، وأهمها ذكر الله. فإن الذي يحمل الحق لا يشبع من ذكر الله، وذكر الله أعظم ما تقرب به إليه، لأنه لا يكلف الإنسان لا جهدا بدنيا ولا جهدا ماليا ولا جهدا جسديا. هناك شرائع الإسلام كما تعلمون تتفاوت من الأمور البدنية إلى المالية إلى الجسدية إلى، لكن الذكر هو باللسان وبالقلب بالجنان. الشيخ الإسلام يقول تنغلق علي المسألة، فأستغفر الله في الموقف الواحد أكثر من 1000 مرة فيفتح لي. طيب تصور إنسان استغفر 1000 مرة، الله كريم يا أخي، الله كريم، ما يضيع عبادة هؤلاء الذين يتجهون إليه. لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت الغيلان، صيد السباع وكل وحش كاسر، بئس المضيف لأعجز الضيفان. يعني لا تكون مثل هذا الإنسان المسكين الذي وقع فريسه بين السباع والهوام والأسود في غابة فأكلته. أما الذي تحصل بذكر الله هذا ما تضره لو اجتمعت عليه السموات والأرض. وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني، وهذا ثابت فعلا. الشيطان يا إخوة لا يغزو إلا البيوء القلوب الخريبة. ما هي القلوب الخريبة؟ الخالية من ذكر الله. أما القلوب المحصنة بذكر الله ما تغزوها الشياطين. انظر فقط إلى أذكار الصباح والمساء، انظر إلى عظم آية الكرسي، انظر إلى عظم المعوذتين وسورة الإخلاص، ومن قرأها في الصباح 3 مرات وقرأها في المساء 3 مرات، كم لهذه وهي لا تأخذ ولا دقيقتين أو 3 دقائق، كم لهذه من الحصانة لقائلها على مدار 24 ساعة. والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان. شوف كيف ربط الذكر حتى لا تفهم أنه ذكر الصفات. إنسان يقول سبحان السميع العليم، إنسان يسأل يا جواد يا كريم، إنسان مريض ربي اللهم رب الناس أنا الباس اشفي أنت الشافي الأشفاء الأشفاء الأشفاء لا يغادر سقما، إياك نعبد وإياك نستعين، في أمر الكرب ماذا تقول، في أمر السوق ماذا تقول، في دخول الخلاء، كيف كلها مربوطة. ويأتي من الأسماء والصفات ما يناسب التعقيب على المطلب. فما يجي إنسان يقول اللهم ارزقني إنك أنت الجبار المنتقم، هذا قليل أدب. ولذلك يكثر خوف بعض الأئمة في هذه القضايا في دعاء الوتر والقنوت في رمضان، وقد قلت هذا عدة مرات، يكون هذا من حيث أراد العبادة أصبح قليل أدب مع الله. يذكر مطلبا ثم يعقب عليه باسم وصفة لا تناسب هذا المطلب. ليه؟ لأن ما هناك تدبر للآيات القرآنية. يعني كل آية تشوف إيش اللي يعقبها من الأسماء والصفات بما يتناسب مع المقام. فما يأتي إنسان يقول اللهم يا رزاق يا كريم ارزقني من فضلك إنك جبار منتقم، هذا يصبح له، يعني هذا قليل أدب مع الله. ويأتي إنسان يدعو ربه أن ينصره على عدوه فيقول اللهم صل على الوهاب إنك أنت البر الرحيم. هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. يعني فعلا لما تأملها تجد هذا سوء أدب مع الله. ليه أنت تضحك على من وتستهزأ بمن أنت رب العالمين؟ ولا أولى ثمان. نعم، من هنا يقول الشيخ أعلى أنواع الذكر ذكر الصفات. إذن يا من تتوسل إلى الله تعلم من كتاب ربك وسنة نبيك ما هو الاسم والصفة الذي يناسب كل مطلب من مطالبك، ومطالبك كلها مقضية بإذن الله تبارك وتعالى. والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان، وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان. اللي بينفي الأسماء والصفات منين لما يدعيبها؟ من مفقودة عندك تبقى من تبقى علشان تدعيبها. ولذاك كان خليفة الشيطان لا مرحبا بخليفة الشيطان، يعني الذي لا يذكر الله ولا يثبت هذه الأسماء والصفات فهو خليفة من؟ خليفة الشيطان. والذاكرون على مراتبهم، فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا، إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها، هم صفوة الرحمن. ولذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران من هو؟ موسى عليه السلام. وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله في الأكوان. إذن من أعلى الذاكرين؟ المؤمنون بأسماء الله وصفاته. من أعلى هؤلاء المراتب؟ أولو العزم الخمسة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان. وهم أولو العزم الذين بصورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان. ولذلك القرآن مملوء من الأوصاف، وهي القصد بالقرآن. القرآن مملوء بالأوصاف وهذا المقصود بها. لماذا؟ لنتعبد الله بهذه الأوصاف، ونطلبه ونناجيه ونثني عليه بما يليق لكل مطلب من هذه الأسماء والصفات. ولذلك القرآن مملوء من الأوصاف، وهي القصد بالقرآن ليصير معروفا لنا بصفاته. كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه؟ عن طريق ما ذكر من أسمائه وصفاته في وحيه. فعرفنا ربنا بأنه أرحم بخلقه من الأم بولدها، وعرفنا أنه السميع العليم الذي لا يخفى عليه خافية، وعلمنا أنه السميع البصير، وعلمنا أنه الذي يقرب من عباده في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل وعرفنا بأنه الذي يعلم دبيب النمرة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وعلمنا كما قالت عائشة رضي الله عنها بأنه يعلم السر وأخفى، ولذلك خفي على عائشة حديث الخولة وهي تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه الله من فوق سبع سموات. هذا كله ماذا يزرع في النفس يا إخوة؟ يزرع الإيمان. هذه المعاني لا بد أن نستحضرها، لا بد أن نؤمن بها، لا بد أن نترجمها في حياتنا ومع كل من نلاقيه من الناس، إلى إفهام الناس بهذه المعاني العظيمة. قال ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنانه. إذا عرفنا بصفاته ومذكورا في قلوبنا بهذه الأوصاف سبحانه وتعالى. ولسان أيضا مع محبتنا له، فلأجل ذا الإثبات في الإيمان. هنا يقول لك الشيخ يجب أن تربط بين عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولسان أيضا مع محبينا له، مع محبتنا له، فلأجل ذا الإثبات في الإيمان، مثل الأساس من البناء، فمن يرد هدم الأساس فكيف بالبنيان. والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان، ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفان. إذن ما قام هذا الدين بتعطيلكم، ما قام هذا الدين إلا بالتفصيل الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان. عفوا في بعض الأثر فاعذروني في ويعذرني الأخوة المتابعين معنا في التسجيل. وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل يشهد ذا ذو العرفان. والله الزندقة ما جاءت إلا ميراثا خبيثا من التعطيل وجحد وإنكار أسماء الله وصفاته. والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والكفران. صادق رحمه الله أقسم وهو يقسم على بر أنه ما حدثت زندقة إلا من تعطيل أسماء الله وصفاته. والله ما في الأرض زندقة أتت من جانب الإثبات والقرآن. هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان. هل فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستولا على الأكوان؟ هذا السؤال. ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن، هذا الثاني. ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان، هذا الثالث. ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان، هذه قضية رابعة. والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان. فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقد الإيمان. هذه القضايا التي أتى بها الوحي، أن النقل تابع، أن العقل تابع للنقل ولا تعارض بينهما. وربنا تبارك وتعالى كلم عبده موسى مشافهة، ولهذا سمي إيش؟ موسى الكليم. وربنا تبارك وتعالى متكلم بالوحي وهو مستوى على العرش ومستوى على جميع الأكوان. ماذا فعل هذا الجهمي الخبيث؟ فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقد الإيمان بمعاول التعطيل يقلعها فما يبقى على التعطيل من إيمان. إيه والله ما يبقى مع هذا التعطيل أي إيمان. يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مضطلع بهذا الشان. والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عياني، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحالي في العميان. يا الله يا روعة هذا البيت لما يستخدم الإنسان في مع المبتلين، يقول لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان. واحد مع مكحل بكحل عيون الناس أو متخصص في هذا، وجاني هذا أعمى يكلمه ولا تكحله ولا لا تكحله، أعمى أعمى ما يستفيد له من هذا الكل. هذا مثل الذي يرى الحق ويرى أدلته ثم يكون مثل الأعمى الذي موقفه من الهدى مثل موقف الأعمى من الكحال الذي يريد الكحل عيونه. قال الشيخ فصل في بحث أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص الرسول. هذه قضية نقف عندها قليلا. شوف يا أخوان، ما أقول قال فلان، أنا أتكلم في أمر حصل معي شخصيا. كنت أطوف في يوم من الأيام، وهذا الكلام من أكثر من 20 سنة، بالكعبة، فرأيت رجلا من إحدى الدول الإسلامية يطوف ويستغيث برسول الله من دون الله. يا رسول الله ما أنجبت أولادا، يا رسول الله رزقي في ضيق، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله. فأردت أن أتناقش معه بهدوء لعل الله يهديه. قلت له هذه وشي؟ قال هذه الكعبة. قلت بيت من؟ قال بيت الله. قلت عند بيت الله تسأل غير الله؟ قال أنت تكره الرسول، أنت من الذين يكرهون الرسول. قلت أنا ما أتكلم الآن في الرسول، أنا أتكلم الآن اللي من تستغيث. ما قال أنت خلك أنت تكرهون الرسول. وبدأ إذن هذا المبطل لا يرى أن محبة الرسول إلا بخلع صفات الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله إمام التوحيد وهادم لواء الشرك والوثنية، يرفعه فئام من أبناء هذه الأمة إلى اليوم إلى مقام الألوهية. ويستغيثون به من دون الله. ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء، ولن يردوا عليه حوضه، بل سيزادون حين يقول له، قالوا له لما قال أمتي أمتي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لم يسمح لصحابي من صحابته لما غلط وقال ما شاء الله وشئت وردعه وقال أجعلتني لله ندا وهو خلقك، قل ما شاء الله وحده، وقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياء، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. أصل العظمة تكمن في عبوديته صلى الله عليه وسلم، أنه إنسان من الناس، ويأكل كما يأكل الناس، ويتزوج كما يتزوج، وحيا كما حيا الناس، ومات كما مات الناس، لكن الله أصطفاه وعظمته مع بشريته في أن أصطفاه نبيا ورسولا لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فيأتي دهاقرة الصوفية والبدعة والضلالة إلى هذا اليوم يؤلهون رسول الله ويصحبون صفات رب العالمين على نبينا صلى الله عليه وسلم زعما أن هذا هو التوقير. عجيب، هذا هو التوقير وهذا هو الغلو المذموم، وأنتم المكذبون بكلامه صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من الذي منكم يؤمن بحديث الإسراء والمعراج ويؤمن بمسألة استواء الله على خلقه ومخاطبته لأنبياءه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة لم يصل إليها لا نبي ولا ملك من الملائكة؟ هل تؤمنون بهذا العرش وأن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله؟ لا. تؤمنون بنزول آخر الليل وهو من الأحاديث المتواترة؟ لا. تؤمنون بتحكيم شريعته في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون؟ لا. ماذا تعدد من هؤلاء؟ هؤلاء مثل ما سيأتي كلام الشيخ مثل ما أوجد النصارى ودهاقرتهم من القساوسة مبررا خبيثا ملعونا يقنعون به كل نصراني بأنك أعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أتى هؤلاء المبطلين إلى تأليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبطال شرعه وإبطال دينه، وباسم أنك أنت المحب لرسول الله وغيرك هو المبغض. لذلك سيستعرض الشيخ هذه القضية، وإخوانا اللي ينعسون يصحون معنا جزاهم الله خير. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان، حزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشاني، يعني قضايا العقيدة، عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عذلا ليس ذاك اتماني، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلاني. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل، حاشا ظاهر القرآن، من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن. كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه قالوا هذا المشبه المجسم عابد الأوثان. أما هم لما أخذوا كلام جهم وأرسطو وإفلاطون هم الموحدون. فالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان، ما بعد هذا من نقص عقل. ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان، وجعلتم التنقيص عين وثاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان. أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن، نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان، وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان، وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق، يا عجبا لذا الخذلان. كلام الله وكلام رسوله هو اللي دل على التشبيه وعلى التمثيل، والله ليس مستوى على العرش، والله ليس له جهة علو، ولم يكلم أحد من خلقه ولا له كلام، هذا هو توحيدكم. وتأتون إلى أتباع الحق فتصفونهم بالتكفير والتفسيق وأنهم لا يقدرون الرسول، أنتم بهذا أشباه النصارى، وسيأتي برهان هذا في كلامه رحمه الله. كلامكم هو الشفاء. يا عجبا لهذا الخذلان، أن يكون كلام البشر هو مصدر الشفاء وكلام رب العالمين هو مصدر الشقاء. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن وكلامه لا يستفاد به اليقين، لأجل ذا لا يفصل الخصمان. تذكرون لما يقولون إن كلام الله لا يستفاد منه اليقين، وإنما هو ظني. اليقين ذن في مسلمات أرسطو وإفلاطون. هذا ويقولون ليش أنتم تقولون، ليش حملتكم شديدة على هؤلاء؟ انظر ماذا يقولون، كلام الله لا يفيد اليقين. افتح اي كتاب الان من كل كتب الاشاعره مكتوبه، انظر الى كلامهم، هل كلام الله يفيد اليقين ولا لا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين عندهم. وكلامه لا يستفاد به اليقين، لاجل ذا لا يفصل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما بل المعقول ثم المنطق اليوناني. العقل ومنطق اليوناني مقدمه على الوحي. أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجرأة يا أولو العدوان. يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان. لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني. اجعل الأمور في نصابها مع هؤلاء المبتدعة الضلال الذين وصفوا رسول الله بما تبرأ منه. القضية عندنا الرب رب والرسول عبد، فربنا له حقوق ورسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق، وهناك قسم ثالث وهي حقوق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مثلما أن قلنا في الأسماء والصفات هناك أسماء وصفات لله وحده لا يشرك فيها غيره، وهناك أسماء وصفات للمخلوق لا يشرك فيها غيره، وهناك أسماء وصفات تطلق على الله وعلى المخلوق، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. واشتراكهما في اسم عام لا يعني أن هذا مثل هذا، بل لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. هنا في قضية الحقوق لله حقوق وأبرزها العبادة، كل أنواع العبادة هذه لا تصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، تصرف لله وحده. وما من نبي أرسله الله ورسول إلا قال لأمته ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهناك حقوق لنبي الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وتعزيره وتوقيره وتبجيله وتقديمه محبته على كل محبوب، وهناك حقوق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كالإيمان بالله وبرسوله والتصديق بالله وبرسوله وتحكيم كتاب الله وكتاب رسوله إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. إذن القضية عند دعاة الحق الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. يعني ما فعلنا مع نبينا مثل ما فعل النصارى مع عيسى. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. يعني ما يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج، شوف كيف التفصيل، الحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح للقربان. إذن الحج الصلاة العبادة كلها إيش؟ لله وحده. وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان يتوب إلى الله ولا إلى الرسول؟ إلى الله تبارك وتعالى. وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن. هذه كلها أمور العبادة تصرف لله ولا للرسول ولا الاثنين؟ لله وحده تبارك وتعالى. وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذاك توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركدان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان، لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. الله الذي قال وتعزروه وتوقروه، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. الآن ذكر الأشياء اللي لله وحده، ثم ذكر للرسول، ثم ذكر لله ولي لرسول صلى الله عليه وسلم. الحب والإيمان والتصديق هما حقان، تحب الله وتصدق كلام الله وتؤمن بكلام الله، وتحب وتؤمن وتصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجملوها يا أولي العدوان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول، إذ هو صاحب البرهان، والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والآية الأخرى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان. سنصبر أي أقوال مخالفة لهذا المعتقد، نصبرها ونختبرها. إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددنا على من قالها من كان من إنساني، أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. إذن من خالفنا نحن ننظر إلى كلامه بالصبر يعني الاختبار، فإن اتضح حقا رفعنا الحق فوق رؤوسنا كالتيجان، وإن اتضح أنه باطل رددناه ولا نبالي من أكبر رأس بهذا مهما كان منزلته. وإن كان كلاما مبهما لم يظهر لنا منه لا حق ولا باطل توقفنا عنده حتى يتبين أمره. ولا أظن أن هناك إنصاف مثل هذا الإنصاف. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني، فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان، وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان، وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قضمها الجنبان. يعني تذكر الحديث عمر في البخاري، والله إنك لا أحب إليه من كل شيء لنفسي، قال حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله لا أنت أحب إليه من نفسك، قال الآن يا عمر. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من أهله وماله ولده والناس أجمعين. فلازم من كنا فيه وجد ابن بها حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله إيش أحب إليه مما سواهما. هذه كلها نصوص ديننا ولله الحمد. ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلباني. إذن الشيخ يريد أن يحذرك أيها الموحد أن لا تزلق كما زلق عباد الصليب. إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذاك غاية النقصان. نصارى يرون أننا تنقصنا المسيح، تنقصناه وأنتم اللي ألهتوه، وهو عبد الله ورسوله، وربنا تبارك وتعالى هو الذي من عليه بأن خلقه من أمه مريم بدون رجل، مثل ما أنه قادر لما خلق آدم بدون أب ولا رجل، ثم رفعه إليه بعدما أكاده اليهود وأرادوا قتله فرفعه الله وسينزل في آخر الزمان. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزاني، وكذاك أشباه النصارى مذغلوا في دينهم بالجهل والطغيان، ساروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان، فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. كما قلت لكم يا أخوة، الذين والعياذ بالله يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون كل أمور الشرك أنها حب للرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واجمع مقالتهم وما قد قاله، واستدعي بالنقاد والوزان، عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا ولا تطغي في الميزان. معك عقل وعندك فطرة وعندك وحي، اجمع الثلاثة وزن فعل هؤلاء ولا تطغوا في الميزان. كأنه يشير إلى الكلام السابق، إنا إن وجدنا حق قبلناه، وإن وجدنا باطل رددناه، وإن وجدنا أمرا لم يتبين لنا منه لا حق ولا باطل توقفنا عنده. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص للعدوان. إذا فعلت هذا ستعرف من هو صاحب الحق ومن صاحب الضلالة. رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهة أوقع الحيواني، كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه، فعجب لذا البهتان يا فرقة التنقيص، بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان، والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان. انتبه لهذه، والله ما قدمتم مقالته على التقليد للإنسان. يقصد بهذا تجد أن الواحد عندهم شيوخهم ورموزهم لا يخطئون أبدا، وكلام رسول الله تأتي تقول قال الرسول، يقول لا أنت ما توقر الرسول ولا تحب الرسول، شيوخنا ما يمكن يخطئون، فيقدمون مقال الناقص على مقال رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم. والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان، والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان، والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان. وهذا قد ثبت في من يتتبع دراسة الفرق الغالية في التصوف، أن كلام شيوخ فيها زندقة وكفر بواح، ومع هذا يجعلونها كأنها وحي يتعبد به الله. ومن شك في هذا فليقرأ في كتاب الطبقات الشعراني ما تقشعر لها الأبدان. ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن، والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. نعم، يعني كلام شيوخكم مثل كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، تبا لكم، ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصاني. والله ما يرضيه جعلكم له ترسا لشرككم والعدوان. الرسول يرضى انكم تتخذونه جنة وترس، تقولون قصدنا محبتك وتوقيرك وما الى ذلك، والله ما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اول من يتبرأ منكم صلى الله عليه وسلم. وكذاك جعلكم المشايخ جنة لخلافه والقصد لتبياني، والله يشهد ذا بجذر قلوبكم وكذاك يشهده أولو الإيمان. تجعلون أن هؤلاء الشيوخ حنا اتبعنا شيوخنا، هذا هو الشرك الأمم الماضية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا ما يمكن أبدا يكون لكم حجة عند الله، ولا يسمن ولا يغني من جوع عند الله تبارك وتعالى. كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان، والله ما نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. نحن نقدم مراد وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مراد ومحبوب كل أي إنسان، وهذا هو الحب الحقيقي. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال اغلوا في، ما قال ألهوني، ما قال أخرجوني من بشريتي، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية انخز بها عين كل مبطل من هؤلاء الزنادقة. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان، والله لو يرضى الرسول دعانا. أشوفك يضرب مثال، يعني هل لكم عقول؟ ماذا سيفترض؟ والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذعان. لو أن الرسول يرضى أن نصرف له شيء مما يصرف لله، والله لكنا أول المبادرين. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذي القرآن. ولقد نهى هذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلباني. يعني يشير الحديث اللي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد نقول عبد الله ورسوله. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. أتى الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يتتبع تاريخ الخرافة عبر تاريخ الأمة يجد شيء تقشعر له الأبدان. كان القبر النبوي في أواخر عهد الدولة العثمانية عليه من الكتابات وعليه من الأمور الشركية الكبرى ما تخر له الجبال حتى ولا غلو النصارى في ابن مريم. ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا كله. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلون عيدا. وصلوا فإن صلاتكم تبلغني أين كنت. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثلاثة الجدران خلوكم معي. طبعا هذا الجدر الأمامي وهم من هنا جدر ومن هنا جدر. اجتهد علماء وسلاطين في الدولة الإسلامية في القرون المتقدمة أن الجدرين هذه تصير كذا مثل السلام أو مثل رأس المثلث. إذا يصير رأس المثلث هنا حتى الذي يصلي هنا لا يصلي إيش للقبر انصرفت هذه. الوقت طيب باقي دقيقتين عشان أشوف لا ما فعل ما طيب خلنا نقف عند القبر. نقف هنا عند ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا. نقف هنا يكون هنا هذا بداية درسنا القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.